من اعتقد ان المشركين يعذبون ثم يخرجون الى الى الى الى الجنه، قل هذا انكر معلوما من الدين بالضروره، فكفره لا شك لا شك، بل كفره معلوم من الدين بالضروره. قال: وقال ان امه محمد لم يخلد فيها احد في النار ولو عملوا ما عملوا. هذا مرجئ، لكنه مرجئ ها شديد. كل من مات من امه محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يخلد فيه في النار ولو فعل ما فعل، لو فعل ما فعل، ما ادري هل لو تهود وتنصر كذلك، الله اعلم. قال الجواب هنا: كل من امن برساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعه اذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر او شيخ طريقه يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام مشركا مع الله غيره في العباده بمجرد فعله، متى ما سجد فهو كافر مرتد عن الاسلام. الان الجهميه يريدون ان يزعزعوا عقيده المسلمين، فقالوا لا، الذي يسجد للصنم لابد من استفساره، لابد ان تعرف، لابد ان تقول ماذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، فلابد ان ترفعه وتقول ماذا تعتقد. ان قال لا، لا اعتقد الا ان نسجد لله عز وجل، اكمل بارك الله فيك. قل هذا ماذا، هذا بلغ بهم التجهم غايه عظمى. هنا الفتوى ان كل من سجد بمجرد سجوده فقد كفر واشرك بالله تعالى، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، ولو يسجد قل لا اله الا الله محمد رسول الله، قل كافر مرتد. تنفعه لا اله الا الله؟ لا تنفعه. ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لاتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، وهذا لا شك انه حق، كل ما ذكر هنا لا شك انه حق. كل من سجد لصنم فهو كافر مرتد عن الاسلام، لان الكفر عندنا ماذا؟ كفر عملي، كفر عملي منه اكبر منه اصغر، وهذا الذي معناه ماذا؟ كفر عملي، سجد للصنم، لبس الصليب الى اخره، نقول هذا كله يعتبر ماذا؟ من الكفر الاكبر الذي لا يعذر فيه البتة. قال بعد ذلك: لكنه، يعني بعد ما تقر حكم السابق، لكنه قد يعذر لجهله، فلا تنزل به العقوبه حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته. إذن إقامة الحجة لا لوصفه بكونه كافرا مشركا مرتدا عن الإسلام، بل قيام الحجة لأي شيء؟ لكونه لا تنزل عليه العقوبة من القتل ونحو ذلك حتى تقوم، حتى يعلم، يعني قيام الحجة هذا مراد بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس. من بدل دينه يعني مرتد، هل يستتاب أم لا مسألة خلافية، بعضهم يحكي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، والظاهر أنه ليس فيه إجماع لما فيه خلاف، والصواب أنه لا يستتاب، لأن النص هنا ماذا؟ ليس فيه أنه يستتاب. من بدل دينه فاقتلوه، جاء بالفاء، ومعلوم أن الفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب، على التعقيب. لو كان ثم ستاب لقال من بدل دينه ها ثم اقتلوه، جاء بثم الدال على التراخي، لأن هذه 3 أيام أقل ما قيل، 3 أيام، إذن الفاء لا تدل على ذلك، وإنما فهم الصحابة من بعض الأدلة الخارجة. الشاهد هنا قال: في البيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان. فما ذكره هنا في فتوى اللجنة الدائمة أن إقامة الحجة ليست من أجل أن يوصف بالكفر والشرك والردة، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل هل تنزل عليه العقوبة أم لا، فلا تنزل حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. قال: فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله تعالى أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله، وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد إلى آخره. وهذه الفتوى مما أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ودل ذلك على أنه لا يعذر بالجهل، وإن ذكر إقامة الحجة فإنما هو لتنزيل العقوبة فحسب،